بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب تلخيص أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى المسألة الـ75. قال: صفة صلاة الجنازة، صفة صلاة الجنازة، ويكبر عليها 4 أو 5 إلى 9 تكبيرات. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزأه؟ والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية وغيرها ونحوها، وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع، لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر، والمقتدي يكبر ما كبر الإمام. قال: وبيان ذلك في الأصل، عن الكتاب الأصلي كتاب كان الجنازة. بالنسبة لعدد التكبيرات على صلاة الجنازة، فكما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، ورد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على بعض الجنائز 5، وفي بعضها كبر 7، وفي بعضها كبر 9. والشيخ المؤلف رحمه الله تعالى يرى صحة كل هذه الأحاديث، ويرى أن الخلاف فيها من باب خلاف التنوع الذي يصح الأخذ، يعني خلاف نوعان: خلاف تنوع، خلاف نظام. خلاف التنوع هو الذي يكون يعني كل الأقوال فيه حق وصواب، يخير بين أن يأخذ بهذا وبهذا. يكون عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع متعددة وكلها جائزة. خلاف التنوع مثلا خلاف القراءات القرآنية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء قرأ بهذه القراءة وإن شاء قرأ بهذه القراءة، أو أنواع أدعية الاستفتاح. مرات النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بقوله: وكهف وجهي الذي خطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره. مرات يستفتح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، وغير ذلك. وكذلك صيغ التشهد، مرات يكون التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، مرات يكون التحيات لله إلى آخره. يعني صيغ التحيات مختلفة، أو صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا يرى أن هذا من باب الخلاف. بالنسبة لمذاهب الفقهاء في هذا الباب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى جواز زيادة التكبير إلى 7، يرى أنه يجب يكبر 4 أو 5 أو 6 أو 7 إلى 7 آخر شيء، وذلك يعني لأنه لم يذكر عند الإمام أحمد رحمه الله الأحاديث التي فيها الزيادة على 7. أقصى شيء في مذهب أحمد الزيادة إلى 7، لكن أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الاقتصار على 4 هو الأولى والأفضل، لكن إن شاء زاد إلى 7 فلا يزيد عليه. ويتابع الإمام إذا زاد إلى 7 يتابعه في هذا ويكبر معه، كل تكبيرة زائدة فيها دعاء من الميت بعدها. بالنسبة للمذاهب الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة ومالك الشافعي رحمهم الله تعالى، يقولون الزيادة على 4 منصوص، وإن لا يزاد على 4 الزيادة على 4 منصوص. وهذا يرجع إلى مسألة يعني هل الفعل ينسب للفعل، يعني كل الأحاديث المتأخرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 عن أبي خلقان بن عليه الصلاة والسلام، وحديث التي فيها التكبير 4 ورد في أحاديث متأخرة عن تكبيره زيادة على 4، تكبير زيادة على 4 ورد في أحاديث متقدمة فرأوا يعني أن هذا بدأ من نسق يعني أنه أهل الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام الصار على أربع. فبناء على ذلك فإنه في مذاهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يرون أن الإيمان لا يقتدى به زيادة على أربع من مذاهب الأئمة الثلاثة في حديث عثمان الشافعي رحمه الله، والزيادة على أربع تكبيرات منسوخ. وإذا زاد الإمام على أربع تكبيرات خير المأموم بين أن يسلم وحده ويصلي أو ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم بعد ذلك، لا يتابعه في المسألة على الأربع. هذا في مذهب الأئمة الثلاثة رحمه الله تعالى. لكن الإمام أحمد هنا يجوز الزيادة في التكبيرات الجنازة إلى 70. قال: ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه. يشرع له أن يرفع يديه مع التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ويرفع يديه. المؤلف هنا يرى الاقتصار على رفع اليدين مع التكبيرة الأولى. ورفع اليدين مع التكبيرة الأولى متفق عليه بين العلماء، لكن اختلفوا في رفع اليدين في بقية التكبيرات. في المذهبين الحنفي والمالكي اقتصروا على رفع اليدين مع التكبيرة الأولى فقط، بقية التكبيرات لا يرفع معها اليدين، يقول الله أكبر من التكبير. في المذهبين الشافعي والحنبلي يرفع مع كل تكبير، يرفع مع كل تكبير إلى آخر التكبيرات. ومما يدل على الرفع مع كل تكبير يعني عموم ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع في عندنا كان يكبر مع كل رفع وحط هذا السبب. لكن بالنسبه للرفع الجديد مع التكبير ورد بعض الاثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين مع التكبير في الجنازة والعيدين، في الجنازة والعيدين أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله بالشكر. قال: ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والبصر والساعي. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والبصر، الرزق هو الذي يفصل بين الكف والساعد، اليد اليمنى تكون فوق الكف والرزق والساعد. قال: ثم يشتد بهما على صدره، يعني اليد اليمنى على الكف اليسرى والرزق والساعد ويضعه على صدره. قال: وفي ذلك احاديث معروفه ترى بعضها في الاصل، الكتاب الايه أصل أحكام الجنازة. وأما الوضع تحت السبة فضعيف اتفاقا، كما قال النووي والزيعي وغيرهما. أولا الحديث ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الركن على اليسرى تحت السبة، تحت السبة. لكن الشيخ رحمه الله يقول أحاديث وضعهما على الصدر أقوى وأعرف. طبعا بالنسبة للمذاهب الفقهاء، أئمة الفقهاء من استحق وضعهما تحت السرة وأخذ بهذه الحديث التي فيها ضعف، الأولى وضعهما على السرة. قال: ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. في حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال، وهو حديث صحيح، قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. كل عقب التكبيرة الأولى أقرأ فاتحة الكتاب وأقرأ سورة. أما قراءة الفاتحة فسنة، وردت في أحاديث كثيرة أما قراءة الصورة بعد الفاتحة يعني لم يأخذ بها الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وقالوا يعني النساء يعني بعضهم لا يرى قراءة الفاتحة أصلا، وبعضهم يرى قراءة الفاتحة لكن مع الاقتصار عليها وعلى القراءة في السورة، لأن أكثر حديث صلاة الجنازة ليس فيها في السورة. وفي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جهر بصلاة الجنازة مرة لغرض التعليم، يعني كان جهره هنا لغرض التعليم، إلا أن السنة هي الإصرار، لكنه رضي الله عنه جهر مرة ليعلم الناس عن كيفية صلاة الجنازة من هذا الباب، يعني بغرض التعليم والقصد، كما تجنب ابن عباس رضي الله عنه قال لي تعلم انما جهرت لتعلموا انها سنه المحمد. لكن الاصل هو القراءه سرا. قال ويقرا سرا لحديث ابي امامه بن سهل قال السنه في الصلاه على الجنازه هي قراءه التكبيره الاولى بام القران مخافته ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الاخره. هو حديث صحيح. قال ثم يكبر التكبيرات الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور، إنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة. الصحابي إذا قال السنة كذا فله حكم الرفع، يعني كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الغالب أن الصحابي إذا قال السنة أنه يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قصد سنة غيره كسنة الخلفاء الراشدين وكذا الغالب أنه يقيد هذا، يعني يقول سنة عمر أو سنة أبي بكر، لكن إذا أطلق الصحابي قال يعني السنة فإنه يحمل على أنه قصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون له حكم الرفع. هنا قال ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازه في التكبيرات الثلاث لا يقرا في شيء منهم. قال يعني من القرآن، فلا ينافي قراءة الآية الثالثة فيها كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. إذا كون التسليم سرا لا جهرا، إذا الأئمة الأربعة أخذوا استقبال الجهل والتسليم، استقبال الجهل والتسليم لعموم الاحاديث يعني فيها جهل النبي عليه الصلاه والسلام والتسليم. قال واما صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه قال فلم اقف عليها بشيء من الاحاديث الصحيحه، فالظاهر ان الجنازه ليس لها صيغه خاصه بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد المذكورة، وهي سبع صيغ أوردتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع في بعض المكتبة الإسلامية. يقول يعني صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صلاة الجنازة ليس فيها تفصيل لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيها خلق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازه. ليس فيها صيغه الصلاه، لكن ممكن الاستئناس هنا بما ورد في صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبه، فيصلي عليه عليه الصلاه والسلام، واي صيغه اي صيغه صلى بها على النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الجنازه اجزاء. لو قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، انا اجزاه وان زاد ثناء عليه عليه الصلاه والسلام. قال ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت بحديث أبي أمامة المتقدم آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال السلبي أي خصوه بالدعاء. وقال المناوي أي يدعو له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالخشوع والخضوع. ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بدعاء الحي. صلاة الجنازة هي أصل دعاء الميت ودعاء المشروع، فدل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي. قال المؤلف وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه المتقدم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث. ورد هذا اللفظ ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث. قال فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى ويخلص الدعاء، لأن أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء. قال فمن غرائب التفسير هذا القول البديع في كتاب القول البديع ويخلص الصلاة أن يرفع صوته، أن يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث. يخلص الصلاة يفسر هذا التفسير أن يقول تفسير غريب الصلاة، قال يخلص الصلاة معناه يخلص الدعاء لأن الدعاء يسمى الصلاة. طيب الفائدة يعني بالنسبة لصفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة كما يأتي، يعني ممكن نذكر يعني صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة ثم نوضح أرض هذه الفتوى والخلاف فيها. بالنسبة للمذهب الحنفي قالوا صلاة الجنازة أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. يرفع يديه مع الأولى فقط. أربع تكبيرات يرفع يديه مع الأولى فقط. وبعد الأولى يحمد الله تعالى. ولا يشترط عندهم قراءة الفاتحة. أي حمد لله تعالى بكل سورة من الفاتحة هدفة. ولو قرأ الفاتحة على بأس أنه محمد حمد الله بأي صيغة وقال الحمد لله. بأي صيغة حمد لله هدفة. وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الثالثة يدعو لنفسه وللميت. وبعد الثالثة يدعو لنفسه وللميت. وبعد الرابعة يسلم تسليمة الميت. بعد الرابعة يسلم تسليمة الميت. مفيش دعاء بعد الرابعة. كمل الرابعة ثم يسلم تسليمة. هذا في المذهب الحنفي. المذهب المالكي صلاة الجنازة أربع تكبيرات. يرفع يديه مع التكبيرة الأولى. وبعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويدعو للملك. يعني كل تكبيرة من الأربع فيها الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء للملك. في كل تكبيرة من الأربع. وليس عندهم قراءة الفاتحة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إيه؟ يعني فهموا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربع تكبيرات، حمد الله وصلى يحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للملك، ورأوا كل ذلك يكون في كل تكبيرة. مش إن الحمد بعد الأولى والصلاة على الثانية والأولى على الثانية، كل تكبيرة يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للملك. الثانية يقول الله أكبر ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للملك. الثالثة كذلك والرابعة كذلك عندهم الدعاء بعد الرابعة أيضا. يدعو بعد كل تكبيرة ويسلم تسليمة واحدة. تسليم واحدة فقط عن يمينه. المذهب الشافعي يكبر أربع تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة. من الحنفي المكي بعد التكبيرة الأولى. الشافعي يرفع مع كل تكبيرة، والأولى يقرأ فيها بالفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة والرابعة دعاء، يعني الثالثة يكبر ويدعو للميت، والرابعة يكبر ويدعو للميت، ثم يسلم تسليمتين، ثم يسلم تسليمتين. في المذهب الحنبلي يكبر أربع تكبيرات ويجوز الزيادة إلى سبع، ويجوز الزيادة إلى سبع في صلاة الجمعة، لكن قالوا الاقتصار على أربع أولى وأفضل، لكن تجوز الزيادة إلى سبع تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرات، وبعد الأولى الفاتحة مثل الشجرة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل الشجرة، وبعد الثالثة دعاء للميت، وبعد الرابعة تسليمات واحدة ولا دعاء بعد الرابعة، الرابعة يقول الله أكبر ويسلم تسليمات واحدة على يمينه ولا يقول إليه بعده. فنلاحظ هنا يعني أوجه اختلاف ممكن نحاول نحصلها عليه، يعني عندنا مثلا أول شيء في عدد التكبيرات في المذاهب الثلاثة غير الحنبلي لا يجوز الزيادة على أربعة، لا يجوز الزيادة على أربعة، ولا يتابع الإمام لو زاد على أربعة عندهم، إنما يسلم لما زاد على أربعة إلا صلى خمس مرات الحنبلي مثلا كبر سبعة وبعد الأربعة يسلم هو ويصرف ويخرج الإمام، أو ينتظر لغاية ما يسلم الإمام ثم يسلم بعد، يرون الزيادة على أربعة مسؤول. في المذاهب غير الحنبلي لا يجوز الزيادة على أربعة، الحنبلي يجوز الزيادة على سبعة. دعاء يعني إذا زاد على أربعة فيدعو لغاية الأخيرة بس هي اللي مفيش بعد أربعة، يعني بس مثلا الحنبلي كبر سبعة يدعو بعد كل تكبيرة لغاية آخر واحدة يكبر بس. طيب كذلك بالنسبة لرفع اليدين مع التكبير الحنفي والمالكي قالوا إيه؟ يرفع مع الأولى فقط، والشافعي والحنبلي يرفع مع كل تكبير. ماذا يفعل بعد التكبيرة الأولى؟ الحنفي قالوا يحمد الله تعالى بأي صيغة كان. المالكي قال يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويدعو للميت. هذا بعد الشافعي والحنبلي قالوا يقرأ الفاتحة بعد وبعد الثانية الحنفي يقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الحنفي والشافعي والحنبلي، أما في المكي كل التكبيرات سواء، يعني يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإسلام والمسلمين بعد كل تكبيرة. لذلك عندنا من مواضع الخلاف هل هناك دعاء بعد الرابعة اللي قبل السلام مباشرة، هل يدعو بعد الرابعة أم لا؟ عندنا ايه؟ عندنا في المذهبين المالكي والشافعي هناك دعاء بعد الرابعة، أما الحنفي والحنبلي لا دعاء بعد الرابعة. بالنسبة للتسليم هل يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ من المالكي والحنبلي قد يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه، والحنفي والشافعي قد يسلم تسليمة. هذه مواضع الخلاف يعني، والشافعي شاء الله عنده فيها يسير يعني ممكن يصلي على أي ليلة من هذه الأوقات. يقول المؤلف رحمه الله: ويدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وقد وقفت منها على أربعة. يقول يدعو بالنسبة للدعاء لنفسه وللميت، وقد يقول لنفسه وللميت، وقد يقول للميت، صيغ الدعاء يكون هناك صيغ مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أربع صيغ منها يعني ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بها في صلاة الجنازة، يستحسن يعني أن يحفظ منها ما تيسر ويدعو وإن لم يحفظ منها يبرع من أشياء يعني أي ورع الذي لو اشترط تقيد بهذه الصيغة. لكن يعني الصيغة المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل، يعني حفظ منها شيئا يكون أفضل، وإلا بعد الأشياء أو يأتي بالمشروع ويزيد عليه الأشياء الأخرى. بأي لغة كانت، نعم لا بحر الإخوة من كانوا أو بأي لغة كانت، نعم يعني إذا من الاطلاع على صيغة الدعاء المقصود كثير من الأدب يأتي بمعناه قال الأولى أو الأول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من خطاياه كما نقيت وإنوان كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية زوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا الدعاء الأول المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء الثاني: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. الدعاء الثالث: اللهم ان فلان ابن فلان يسمى اسمه الله، اللهم ان فلان ابن فلان واذكر اسمه المتوفى في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. فتنة القبر هي امتحان منكر ونكير من الأسئلة الثلاثة: من ربك ونبيك ومرسولك. فقه فتنة القبر يعني مدد من هذا الامتحان، يعني أحسن إيه جوابه فيك يعني سبقته من أهل السنة. وقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء الرابع: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. قال: ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، يعني لا بأس بزيادة على الدعاء المحصول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء طويلا وهذا بعض ما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن يدعو بعده بما شاء. قال: والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. ذكرنا في بعض المذاهب قالوا بالأخذ التكبيرة والتسليم يدعو، بعض المذاهب قالوا الأخذ التكبيرة يسلم إلى الدعاء، لو دعا فهو مشروع بحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أترون كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بعدما كبر الرابعة قام ساعة يدعو ثم سلم. قال لهم: يعني كنتم تحسبون يعني أني سأكبر الخامسة؟ قالوا: لا. قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا هو كمن كان يعني من ضمن أدلة الجمهور، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأمرين أنه يقتصر على أربع، أو أن التكبير خمسة أو سبعة أو كذا أنه كان خصوصية بين بعض الأصحاب، يعني أراد أن يكرمهم بزيادة على التكبير يعني أربع. قال: ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره، بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليم خير في الصلاة. هذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أي التسليم خير المعهودة. ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازته فكبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة. إذا هذا من اختلاف التنوع يعني كله حق وجائز إن شاء الله. بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة سلم تسليمتين في بعضها سلم واحدة. من أبو حنيفة والشافعي اختاروا حديث التسليمتين ومالك وأحمد اختاروا حديث التسليم الواحد. قال والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ونوره في ذلك سواء حديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا لنفسه حين ينصرف. السنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. الجمهور كما ذكرنا أخذوا معروف المذاهب الأربعة الجهر بالتسليم كما يجهر به في الصلوات الأخرى. قال ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة. كملنا المسألة. قال هي السنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. قال ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا بضرورة. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نحضر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. قال وهو بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم كما شرحته في الأصل. يعني أوقات النهي عن الصلاة الأوقات التي يكره فيها الصلاة يعني هي خمس أوقات منها وقتان موسعان ثلاثة أوقات ضيقة قصيرة. الوقتان الموسعان لا حرج في صلاة الجنازة فيها لأنها من الصلاة الصلوات ذوات الأسباب يعني التي تفعل في أوقات النهي خاصة الوقت الموسع. هذا الوقت الموسع هو من بعد الفجر إلى يعني طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. الأوقات الثلاثة المضيقة هي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة حين تكون الشمس في وسط السماء. فوقت طلوع الشمس يعني هو أول ما يبدأ طلوع الشمس وزي وقت الشروق اللي هو موجود في التقاويم الآن هو وقت الشروق. فمن بعد صلاة الفجر إلى وقت الشروق هذا وقت كراهة يعني ينهى عن الصلاة فيه الصلوات هي غير ذوات الأسباب يعني أن يعني يتنفل فيه نفلا مطلقا لأن هذا الوقت يستحق أن يذكر الله تعالى فيه ليتفرغ فيه لذكر الله يعني ونهي عن الصلاة فيه. إلا الصلوات ذوات الأسباب لو دخل المسجد يصلي خير المسجد لو كان مطوف يصلي ركعات الطواف. صلاة الجنازة هي من ذوات الأسباب ممكن صلاة الجنازة بعد الفجر. لكن وقت الشروق أو عيد وقت الشروق حوالي ربع ساعة تقريبا من أول وقت الشروق إلى أن ترتفع الشمس في السماء. أو عيد وقت الشروق يتوقف عن صلاة الجنازة لتبقي وقت الشروق ينتظر بالقليل حتى ترتفع الشمس في الصلاة. كذلك وقت الغروب يعني في هذا وقت موسع لو من بعد العصر إلى غروب الشمس هذا لا بأس في صلاة الجنازة في صلاة الجنازة بعد العصر إلى حدث لغاية عيد وقت الغروب. من وقت الغروب حتى يعني اللي هو اخر اخر ايه يعني اخر 10 دقائق او 15 دقيقه قبل الغروب يعني لسه توقف فيها عن صلاه حتى حين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب مش يصلي الغاية آخر 10 أو 15 دقيقة قبل الغروب يتوقف عن صلاة الجنازة إلى أن تغرب الشمس، بعد الغروب مباشرة يكون دخل وقت المغرب، ينصح أن يصلي الجنازة بلا مراوح. وكذلك وقت حين يقوم قادم الظهيرة هو وقت الزوال اللي هو قبل صلاة الظهر كقولتنا الحالية، آخر 10 دقائق قبل أذان الظهر، آخر 10 دقائق قبل أذان الظهر، فهذا إيه؟ من أوقات النهي يعني يتوقف فيها عن صلاة الجنازة في هذا الوقت حتى يدخل وقت الظهر في الصلاة. يعني هو في العادة للأوقات الصغيرة يعني 10-15 دقيقة كل واحد منها، إذا لم تكن هناك ضرورة يعني تدعو إلى صلاة الجنازة في هذا الوقت يعني انتظر قليلا حتى يدخل هذا الوقت. لكن نقول الكلمة كلها ودعت الضرورة يعني الناس مثلا في وقت حر أو وقت يعني في خطر يعني لا يستطيعون تأخير الجنازة عن هذا صلي في الوقت إن شاء الله. قال الدفن وتوابعه، قلنا يعني حق المسلم على المسلم يعني منه ايه اربع حقوق يعني متعلقه بالموت، هو التغسيل والتكفين والصلاه عليه ودفن. فهنا قال الدفن وتوابعه، قال ويجب دفن الميت ولو كان كافرا. وفي ذلك حديثان، الاول عن جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو طلحه الانصاري، والسياق له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فجروا بأرجلهم فقذفوا في الطوّن، وهي البئر التي طويت وثبتت للتجارة لتثبت ولا تنهار، يعني في البئر غير مستعملة يعني قديمة، من أطواء بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض، بئر خبيث مخبث تكون فيه أبو جهل على أربعة وعشرون من الصناديد، لا لا ده هو يعني وصف هذا هو طول بئر يعني فكل كل بئر خبيث مخبث اللي هو 24 من كبار أئمة الكفر يعني جبروا من أرجلهم في هذا القديم في هذا المستعمل. قال خبيث مخبث بعضهم على بعض إلا ما قالت غزوة بدر قتل 70 من المشركين، منهم طبعا كان أبو جهل وكان منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعمر بن عتبة وأم جهل بن خلف، جماعة من كبار أئمة الكفر منهم كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية. 24 منهم ايه جروا من ارجلهم وقفوا في هذا القديم او هذا البئر بعضهم على بعض الا ما كان من اميه بن خلف، الا ما كان من اميه بن خلف فانه انتفخ في درعه فملأه، الدرع هو زي القميص كده من الحديد فانتفخ في الدرع ولكن تعفن جسده انتفخ وملأ الدرع، فذهبوا يحدثوه فتزايل اي تفسق وتفرقت الرسالة، فاقروه والقوا عليه ما غيبه من التراب والحجاره. ومميز بن خلف حاول يجروه الكفر يجروه مع الباقين، وكان جسده يتفسق يتقطع فتركوه في مكانه وردموا فوقه التراب والحجاره. والقديم هم البئر، والقديم قديم مش اسم يعني ينجسد علما على البئر، القديم هي الحفرة أو البئر. قال الثاني عن علي رضي الله عنه، هذا الحديث دليل على أن الكافر يدفن، حتى أئمة الكفر الذين قتلوا في بدر دفنوا، دفنهم الصحابة رضي الله عنهم لما توفوا رسالة في العراق دفنهم. دليل ثابت على هذا، قال عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال إنه مات مشركا. فقال اذهب فواره. قال فواريته ثم أتيته. قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته. قال فدعا لي بدعوات دعا علي رضي الله عنه. لما مات ابوه ابو طالب مات مشركا وذهب يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ان عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له عليه الصلاه والسلام اذهب فواري. لما مات كان اخر ما قال هو على منك عبد المطلب ورسول الله. ولو ان من حديثنا دل على انه مات كافرا. قال فدعا لي بدعوات ما يسرني ان لي بها حبر النعم وسودها. النبي عليه الصلاه والسلام دعا عليه في ذلك اليوم دعوات يقول يعني خير مني من انفس شيء في الدنيا الابل الحر والابل السود. كانت يعني انفس هي انواع الابل هذه الدعوات اثمن منها. قال وكان علي رضي الله عنه اذا غسل الميت اغتسل. أمر بنا تغسيل الميت وإن كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ إلى الندب والاستحداد يعني الندب واستحداده لكن لا يجب الاغتسال من تغسيله. وهنا يلاحظ أن الاغتسال من تغسيل الميت كان بعد الدفن مش يعني ليس هي ليس كأنه غسل تعبدي ليس أنه انتقد طهارته بهذا بحيث لا يستطيع أن يصلي لأن هو غسل يتعلم به ولو بعد الصلاة أو بعد الدفن أو بعد الغيبة. طبعا هنا الكافر لا يصلي عليه يعني بس مجرد أن دفنه ثم اغتسل بعد الغيبة. قال ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الى عصرنا هذا. ومن الادله على ذلك حديث بشير بن قصاصيه رضي الله عنه قال بينما اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذا بيده. الصحابي الكريم بشير بن قصاصيه رضي الله عنه ممسكا بيد النبي عليه الصلاه والسلام ويمشي معه. فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحسبه قال آخذا بيدي أصبحت تماشي رسول الله آخذا بيدي. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيئا كل خير فعل بي. فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء بخير كثير وفي رواية خيرا كثيرا ثلاث مرات. ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان. فقال يا صاحب الستيتين ويحك ألك ستيتين. الستية نوع من النعال يكون مصنوعا من جلود البقر يعني نوع من النعال يكون مصنوعا من جلود البقر. فقال ويحك ألك ستيتين. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما فبالنسبة للمشي بالنعال بين القبور فقالوا هذا الحديث يعني فيه استحباب خلع النعال بين القبور. لكن أيضا وردت أحاديث أخرى تدل على جواز المشي بين القبور بالنعال وهو حديث يعني وإنه لا يسمع قرع نعالهم وإنه لا يسمع قرع الميت يوضع في قبره ويأتيه الملكان أو يأتيه للسلام، وإنه لا يسمع قرع معاليه قرع معالي أهله ينصرفون عنه. فدل على أن يعني أنهم ينشون بالمعالي في القبور. بعض الفقهاء يقول لعل هذا الصحابي بالذات يعني كان في عليه أذى أو قذرا أو كذا فأمره بتبعيده أو عنه، يعني يقول هذه خصوصية بسبب ما الإمام حسن كعادته يعني ظاهريا يكون هذا الحكم خاص بالمعاد السبتية بدون سواها، و يعني فأي نعل ليس سبتية ولا تصح أعرف أنه نعل وجود البقر شاف عليه شعر ومنصور الشعر فده صفة معينة يعني. فكل يعني الصواب جواز المشي يعني بين مقابل المعاد وقال عنه هو بأس هو يريد أن يستشهد هنا بهذا الحديث على مسألة تفريق بين قبور المسلمين وقبور الكفار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبور المسلمين وأتى قبور المشركين، فدل على أن المسلمين في هنا وأن المشركين في مكان آخر. قال وإن مما يؤكد ذلك تفريق الشارع الحكيم بين ما يقوله المؤمن إذا زار قبور المسلمين وما يقوله إذا مر بمقابر الكافرين كما يأتي بيانه قريبا في زيارة القبور. سيأتينا إن شاء الله دعاء زيارة قبور المسلمين، الدعاء الذي يدعو به عند المرور بقبور المشركين، ودل على أن قبور المسلمين تكون في جهة وقبور المشركين في مكان آخر. هنا يعلق على مسألة يعني قول المصطفى عليه الصلاة والسلام للصحابي الكريم بشير بن الخصاصية، قال له إيه؟ أصبحت تقيم على الله، أصبحت تماشي رسول الله لأخذ الأنبياء. فقال إنما قال له عليه الصلاة والسلام هذا لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه. قد روى الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع فسمعته يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين، وانقطع الشسع هو الجلة اللي فوق ظهر القدم يعني خمسة النعل، فانقطع شسع عليه هي جلة النعل الفوقانية التي تمسك النعل. فقال أنعش قدمك يعني أصلح هي شسع النعل حتى تستطيع المشي. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي، قالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي. فقال يا بشير ألا تحمد الله الذي أخذ بمعصيتك من بين ربيعة قوم يرون لولاهم إن كفت الأرض لمن عليها إلى أهل الدور. حديث قال لك في الثمانية رجال الصفات يقولوا في النظر إلى أهل قصد أن هذا الصحابي الكريم عن كان اشتكى بعده عن قومه وكذا لأن أصاب شيء من القدر يعني أصاب بعده عن قومه، ولهذا عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قال والسنة الدفن في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، وتقدم بعضها من مناسبات شتى أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا من موضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه. وإذن هذا يدل على خصوصية المصطفى عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، السنة هو الأصل وعمل السلف والدفن في المقام. وكذلك أيضا الدفن في البيوت مما يخرج البيت ويمنع أهله من الانتفاع به، لأن القدر له أحكام، يعني لا يجلس عليه ولا يصلى عليه، الجزء الذي سيدفن فيه الميت في قبره، إذا الميت يعني دفن في بيته فإن هذا يعني يمنع ورثته من تمام الانتفاع بهذا البيت ويضر به. ولذلك السنة أن المقابر تكون في مكان معين تجمع فيه مقابر المسلمين حتى لا يتضرر الناس في بيوتهم ويفرق الجمهور في البيوت. وكذلك أيضا منع الغلو فيها والبناء عليها. قال ويستثنى مما سبق من مات من الشهداء في المعركة. المواضع الاستثناء الأصل من الموضع يدخلون في المقابر، يخصص موضع في البلد وفي المقابر ويدخل في الموضع، ويقول أن الشهداء يدخلون حيث ماتوا في أرض المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. في حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله، من جابر يقول وقال أبي عبد الله بن حرام رضي الله عنه، عبد الله من اسم والد، وقال أبي وهو عبد الله حرام رضي الله عنه، قال يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أن أترك بناتي في بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. يعني كان يتنافسان رضي الله عنهما جابر ووالده على الخروج للقتال في غزوة أحد، كان جابر رضي الله عنه يريد الخروج للجهاد، وأبوه عبد الله رضي الله عنه كان ألح عليه أن يبقى في المدينة لأنه كان له سبع أخوات أو تسع أخوات، يعني حسب ما يذكر أبوه ترك له سبع بنات أو تسع بنات أخوات لجابر رضي الله عنه، بعضهم صغيرات وتتكلم بالواحد وليس لهن ان يعودهن من بعدهن. فابوه يعني الح علي ان يبقى في المدينه، قل لولا يعني اني تركت بنات بعدي لاحببت ان تخرج معي لنخرج سويا مع الدنيا. فقال له قل مع الايه النظارين في المدينه منتظرين يعني في المقر، يعني حتى طلع البنات من بعده. قال فبينما انا في النظارين اذ جاءت عمتي لابي وخالد، هم ايضا كانوا في المدينه، يعني هم ايضا في رباط، يعني المشركين كانوا قدموا من مكه لان مهاجمه المدينه، لان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه خرجوا للقائم في احد، يعني على مشارف المدينه، لكن كان هناك احتمال لا قدر الله ان يتوغل ذلك المدينه فيكون في المدينه فنحميها ايضا ويحرسها. إذ جاءت عمتي لأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابر. ناضح الجمل، فعادلتهما يعني وضعت واحدا عن يمين الجمل والآخر عن يسار، يعني ربع العصا وربع حمولة على اليمين وحمولة على اليسار، فأتت إيه جسدي والده وخاله رضي الله عنهما استشهدا في الارض، فاتت بهما عمتي ودخلت بهما المدينه لتدفنهما في مقابرهما، اذ لحق رجل ينادي الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان ترجعوا حتى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلت. إن عمته رضي الله عنه كانت أرادت أن تدفن فيه عبد الله بن حرام هو أخوها وتدفن فيه خالد جابر في مقابرهم في المدينة. لكن ده نادر من قبل النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم ان يرجعوا لاجساد الشهداء احد بفوت لنا في ارض الحرب. هذا دليل على ان النادى من الشهداء يدفن في ارض الحرب. قال ولا يجوز الدفن في الاحوال الاتيه الا لضروره. الدفن في الاوقات الثلاثه لحديث عقبه بن عامر المتقدم، وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، يعني من موعد الشروق في التقويم لغايه يعني 15 دقيقه كده بعد الشروق، بعد الشروق لحوالي 15 دقيقه بعد الشروق، وقت الزوال اللي هو قبيل الزوال، يعني اخر 10 دقائق قبل موعد اذان الظهر، اخر 10 دقائق قبل اذان الظهر. بعدين وقت غروب الشمس هو اخر 15 دقيقه قبل موعد الغروب في التقويم، قبل موعد الغروب في التقويم اخر 15 دقيقه قبل موعد الغروب. قال بلفظ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. الحديث يقول الا للضروره، يعني كما تقول بعد الضروره يعني شيء مستعجل مثلا الناس تقول لك تظل ساعه او 10 دقائق يصلون فيها اليوم وكان انتظار قليلا، لكن لا مانع من الدفن بلا كراهه بعد الفجر الى الشروق او بعد العصر الى ايه؟ الى اخر الساعه قليلا. قال باء في الليل بحديث جابر رضي الله عنه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدر الرجل بالليل حتى يصلى عليه في نهارا لانه مظنه كثره الجماعه، الا ان يضطر انسان الى ذلك. قد سبق الكلام في المساله رقم 35، كان يعني ربما دخلوا بعض الناس في الليل لم يعلم به النبي عليه الصلاه والسلام في يوم ثاني، فيعلم ان شخصا ما صلوا عليه ودفنوه بالليل، وكان يسيهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ميت بالليل ينتظر حتى يطلع النهار ويصلي النبي عليه الصلاه والسلام الفجر ثم يصلي عليه حتى يصلي عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام. قال فان اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في الفرض لتسهيل عمليه الدفن. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا واسرج في قبره، يعني اضاء مصباحا حتى ايه؟ هذا يفيد يعني ان يعني ان الاولى ان يقال يعني يكره الدفن في الليل، المؤلف قال لا يجوز، يعني الاولى تعبير ان يكره الدفن في الليل، ورد في النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الليل في بعض الاحيان. نتوقف هنا ان شاء الله ونكمل اليوم ان شاء الله.